السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 30 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو لمحة إلى خلاصة من مذهب السلف للشيخ محمد بن جماح رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ الصالح القدوة الداعي إلى الله محمد بن علي ابن محمد آل جماح الغامدي، يكنى بأبي عبد المجيد ويعرف بابن جماح. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 36، ولد في 36 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأحد 26 من شهر رجب 30 بعد 400 و1000، وله من العمر 94 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا المصنف قديما وحديثا في حياة جامعه رحمه الله باسم لمحة إلى خلاصة من مذهب السلف، فهو الاسم المرتضى. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر جملة مما يندرج في الطريقة السنية والجادة السوية التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه، سلك المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا طريقة الوعظ والتذكير، رغبة في إحراز التبشير ورغبة في تحصيل الإنذار والتبشير، لأن انتفاع القلوب بالوعظ والنصح عظيم جدا، وملأه رحمه الله بالأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مبينا ما يحتاج إليه من معانيها على وجه الإيجاز. ويظهر من نفس حرفه شدة حرصه على هداية الناس وسعيه في تعليمهم، وكان كذلك رحمه الله تعالى. وقد كتب الله عز وجل لأهل مدينته بلجرس كثير من الخير على يديه، وكان أوتي من الحكمة وسياسة الرأي وحسن التدبير ما بلغ به رحمه الله تعالى مبلغ العظام الكبار. ولو كان في غير بلده لكان له ذكر آخر، لكن شواهد أعماله دالة على كمال فضله. ولو لم يكن من حسناته إلا أن إمام الحرمين الشيخ علي الحذيفي هو أحد تلاميذه الذين درسوا عليه وتخرجوا به قديما في المدرسة السلفية التي أسسها في بلجرش، ولا تزال قائمة حتى اليوم، قد ضمت إلى مدارس الحكومة. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الثقلين سيد الأولين والآخرين وقدوة الصالحين المتبعين محمد بن عبد الله ورسوله الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، فإني أوجه إلى الإخوة في الله مذكرا لهم ومبينا أن مسمى السلف نسبة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون والركيزة الأولى لمعرفة هذا الدين الحنيف، حيث كانوا يتلقونه غضا طريا من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا عمليا من خلال عمله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يخلو كتاب من كتب العقيدة الإسلامية إلا وفيه ذكر هذا المسمى السلف الصالح، وهو المذهب الصحيح الذي يدين به كل من أراد لنفسه التمسك بالحق والنجاة من الضلال. فمسمى السلف من حيث اللفظ هو الماضي، ويعنى به الفرد سلفي والجماعة سلفيون. وأما من حيث المعنى والصفة، فيراد به العمل بكتاب الله تعالى والتطبيق لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل سلف خلف، فالأبرار من الخلف لهم سلف أمضوا حياتهم في عمل البر والتقوى والفضل والإحسان والإصلاح والخير والمعروف، فهم القدوة الصالحة المثلى يقتدي بهم في الأعمال الجليلة والأفعال الحميدة. فمن حذا حذوهم ونهج نهجهم وصف بخير خلف لخير سلف، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلف السيء لهم خلف يتبعونهم، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. وقال الراجز: والخير يأتي في اتباع ما سلف، والشر يحذر في اتباع ما خلف. وقال آخر: وخير الأمور السالفات الصوالح، وشر الأمور المحدثات البدائع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يوجه إلى إخوانه في الله مذكرا ومبينا حقيقة ما يذكر من الانتساب إلى السلف، وأن هذه النسبة نسبة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون والركيزة الأولى لمعرفة هذا الدين الحنيف. وإنما كان الصحابة هم الصفوة المصطفاة المخصوصة ابتداء بهذا اللقب، لأنه وقع في آخر زمانهم في التابعين من تقلد مقالات رديئة كمعبد الجهني وغيلان القدري وغيرهما، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم السلف لهذه الأمة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لابنته فاطمة: نعم السلف أنا لك. فكان صلى الله عليه وسلم سلفا لمن بعده من أصحابه، وكان أصحابه رضي الله عنهم سلفا لهذه الأمة المرحومة. ولا يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وفيه ذكر المسمى السلف الصالح، وهو المذهب الصحيح الذي يدين به كل من أراد لنفسه التمسك بالحق والنجاة من الضلال. فمسمى السلف من حيث اللفظ هو الماضي، أي الذين سبقوا وتقدموا، وواحدهم سلفي والجماعة سلفيون، وهؤلاء منسبون إلى السلف الصالح ومقتدون بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحاح أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وأخبر أنه تبقى من هذه الفرق فرقة متمسكة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة، ومقدم هذه الجماعة وأولها هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من اقتدى بطريقتهم وسار عليها فذلك منسوب إليهم، وهم على الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على دين الإسلام. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفترق 74 اعتقادا، كان المتمسكون بالدين الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به ممن هم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والسلفيون وأهل الكتاب والسنة والجماعة وغيرها من الأسماء الصحيحة لهم. وأشار إلى تحقيق هذا المعنى السفاريني رحمه الله تعالى إذ يقول في منظومته: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فأخبر أن البقاء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من هذه الفرق إلا لمن كان على الأثر مقتديا به صلى الله عليه وسلم كما كان عليه السلف الصالح من الصحابة، ثم من تبعهم من التابعين، ثم من تبعهم من التابعين، ثم من تبعهم من قرون الأمة إلى يومنا هذا. ثم بين أنه من حيث المعنى والصفة مراد به العمل بكتاب الله والتطبيق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، لأنه انتساب إلى الدين الباقي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبرار لهم خلف والأشرار لهم خلف، والسلف الصالح هم الخلف، هم القدوة التي ينبغي أن يتعلق بها من أراد أن يكون من جملة السلف الخير، فيكون خير سلف، فيكون خير سلف لخير خلف. ومن أعرض عن طريقتهم فإن له قدوة بالسلف السيء، فإن السلف السيء لهم خلف يتبعونهم، ولهذا قالوا: لكل قوم وارث. فكما أن أهل الجادة السوية والصراط المستقيم يورث فيهم هذا الحق كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، فكذلك لأهل الشرور خلف من بعدهم كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من عيون القصائد ما فيه حث على ذلك في قول الراجز: والخير يأتي في اتباع ما سلف، والشر يحذر في اتباع ما خلف. وكذلك قول الآخر: وخير الأمور السالفات الصوالح، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا البيت يروى: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد نسب جماعة من المتأخرين كاللقاني وغيره هذا البيت إلى الإمام مالك، فذكروا أن مالك كان ينشد: خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكنت أستغرب ذلك حتى وقفت على فائدة نفيسة في تعيين قائل هذا البيت، فإن الصفدي في شرح لامية العجم ذكر أشعارا لابن حزم، ثم ذكر منها قال: عينيته الشهيرة في الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع، ومنها قوله: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا هو المحفوظ، أن هذا من شعر أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. والأشعار في هذا المعنى كثيرة، حتى صارت في المنظومات العلمية كما قال ابن الجزري في الطيبة: فكن على نهج سبيل السلف بمجمع عليه أو مختلف. نعم، أحسن عليكم. ولكي نعتمد على قاعدة متينة وأساس محكم، نسمع قول الله سبحانه مذكرا ومحذرا هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السالفة من الظلم والتكذيب والإعراض والإجرام. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وقال تعالى عن الأمم المتتابعة في الضلال سلفا وخلفا ليكون لنا درسا وافيا وعبرة وعظة قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم أي ربنا هؤلاء أحسنين قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فبسبب التقليد أو التواطؤ على العمل في سبيل الشر يلعن التابع المتبوع وكلاهم يستحق لعنة الآخر جزاء كسبه وتقليده في الشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لما أرشدنا إلى الطريق السوي بالاقتداء بالسلف الصالحين وحض على ذلك حذرنا مما وقعت فيه الأمم السالفة التي عدلت عن طريق أسلافها فوقعت في الظلم والتكذيب والإعراض والإجرام كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا الآية وكما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وكما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة في آية في هذا المعنى فمن عدل عن طريقة صالح أمته وقع في الظلم والجور وخرج عن اتباع أولئك السلف الصالحين كما اتفق لكل أمة من الأمم فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى الخلق بذلك كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبتليك وأبتلي بك فهو يبتليه في تبليغ الرسالة ويبتلي الأمة في التصديق وثبوتهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فآل الابتلاء للأمم بهذا أن تفرقوا قددا كما ثبت في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة وهذه الفرق التي افترقت عدلت عما كان عليه سلفها فوقعت في الشرور ويبتدئ الأمر صغيرا في الافتراق حتى يعود كبيرا ويبدأ في الناس قليلا حتى يتسارعون إليه كثيرا وإنما يقع مثل هذا لتقليد بعضهم بعضا فإن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كما ذكر هذا المعنى مالك بن دينار وأبو العباس بن تيمية رحمهم الله تعالى فإن الناس سرعان ما يميلون إلى تقليد معظميهم ويعجبهم ذلك أشد من اقتدائهم بالسابقين واعتبر هذا في زماننا فإن بأيدينا الكتب التي فيها أحوال السلف وطرائقهم ومع ذلك تجد المرء مغرما بتقليد معظمه ممن يعظمه من الوجهاء أو الأشياخ أو غيرهم والاقتداء بمن مضى وامتثال طريقته وترسم هديه آمن للعبد وأنأى له عن الفتن. نعم أحسن الله عليكم. وإذا أطلقت كلمة السلف من الناحية الشرعية فالمراد بهم سلف الأمة الإسلامية الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لنهجهم وسلوكهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يثبتون ما أثبته الله لذاته من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. والآيات والأحاديث في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته محكمة صحيحة صريحة فصيحة لا تحتاج إلى أقوال المتكلمين ولا إلى تأويل المتكلفين. فمن أخذ بها كما جاءت سلم ونجا، ومن تأولها وخاض فيها ضل وغوى. ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله إيمانا صادقا يحقق فيهم عبادة خالصة وروحية عالية واجتماعية متواضعة وأخلاقا فاضلة متزنة، ينصحون بحكمة ولا يسكتون، ويسترون المساوئ ولا يفضحون، يواصلون بالمعروف ولا يقطعون، يحاولون الجمع على الهدى ولا يفرقون، يبرون الآباء ويصلون الأرحام، ويقومون بحق الجوار، لا يجعلون الخلافات الفرعية نقطة تناحر وتفرق بينهم، ولا يتعصبون لمذهب والحق ضالتهم، إن تناقشوا تناقشوا بأدب واحترام واستظهار للحق، قلوبهم مجتمعة على العقيدة والعمل، وإن تباعدت أوطانهم وتعددت جنسياتهم، يترحمون على علمائهم ويحترمون آراءهم، ويعتذرون لهم في أخطائهم، ويحسنون الولاء لولاة أمور المسلمين، ويقيلون عثراتهم، وينصحون ويدعون لهم بالتوفيق في جل أوقاتهم، والولاة منهم يقبلون النصيحة، ويؤيدون الحق، ويدحرون الباطل، ويلينون الجانب، ويرعون المصالح، ويجلون العلماء، ويوجهون الجهلاء، ويؤدبون السفهاء، ويرحمون الحدثاء، ويوقرون الكبراء، ويضعون المسؤولية على عواتق المتبصرين العقلاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كلمة السلف من الناحية الشرعية إذا أطلقت فالمراد بهم سلف الأمة الإسلامية الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وتبع الأتباع رضي الله عنهم ورحمهم، فقد كانوا خير أمة أخرجت للناس. وذكر طرفا من طريقتهم رحمهم الله تعالى في أبواب الدين خبرا وطلبا، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وهم متبعون لما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث مصدقون بها مما ذكر فيها أقواله وأفعاله وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، ويرون أنها محكمة صريحة فصيحة لا تحتاج إلى قول متكلم ولا تأويل متكلف. فمن أخذ بها كما جاءت سلم ونجا، ومن تأولها وخاض فيها ضل وغوى. وهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويتحرون الاقتداء، ويأخذون في ذلك الأمر أخذا شديدا، ويرون أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه أنفع للقلوب وأصلح للنفوس وأقوم على الطاعة، ولا يعدلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أحدا كائنا من كان في دقيق أو جليل أو قليل أو كثير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله إيمانا صادقا يحقق لهم مقاصد الحياة السعيدة في أبواب العبادات والصلات والأخلاق وغيرها من أمور الخلائق. وهم ينصحون بحكمة ولا يسكتون، لأنهم يرون أن الدين النصيحة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدينون بالنصيحة كما ذكر ذلك العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى في معتقده المختصر. وهم يسترون المساوئ ولا يفضحون، لأنهم يرون أن المساوئ هي عورات للمسلمين، وأن إشاعتها والتشنيع بها هو فضح للمسلمين وليس لأحد منهم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذا ويقبحونه وينهون عنه، ويقول فيهم قائلهم: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. وذلك لما يلحق أهل الخير من ضيق الصدر والحرج، وما يفرح به أهل الباطل من إشاعة المنكر وتهوينه وتخفيفه على الناس ومحبة شيوعه، فهم يقتدون بطريقة سلفهم في ستر المساوي وعدم فضحها وإشاعتها، وهم يواصلون بالمعروف ولا يقطعون، ويجتهدون في جمع القلوب على الهدى ولا يفرقون، فهم لا يجمعون كيفما اتفق، بل يجمعون وفق الطريقة الشرعية، فمقصد جمعهم جمع القلوب على الهدى، فهم يراعون أحوال القلوب ومعاملتها لعلام الغيوب، ولا يراعون تكثير الجمع وأطر الناس في طريق واحد ولو اختلفت قلوبهم، بل يرون أن الجامع لهم الحاوي لهم جميعا هو الهدى، ولذلك قال يحاولون الجمع على الهدى ولا يفرقون، وهم بطريقتهم هذه يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فما جعله النبي صلى الله عليه وسلم فيصلا بين السني والمبتدع والمطيع والعاصي والحي والميت يجعلونه كذلك، ولا يجمعون النطيحة والمتردية ولا ما أكل السبع إلى الصحيحة السليمة، لأن ذلك لا يمكن أبدا عند العقلاء، وهم يعقلون أن توحيد الناس لا يمكن لأن الشريعة لم تجئ به، وإنما الممكن هو التأليف بين قلوبهم، والتوحيد شيء والتأليف شيء آخر، فإن التوحيد يقتضي أن يكون البشر جميعا على قلب واحد، وهذا محال، وإنما يمكن أن يؤلف بينهم بأن تتقارب قلوبهم ويلاحظون مصالحهم ويتعاونون على ما بينهم من الخير، ويعذر بعضهم بعضا فيما يمكن العذر به، ولذلك امتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن الله ألف بينهم، ولم يقل ولكن الله وحدهم، ولذلك فإنه لا يصح معنى الوحدة الإسلامية، وإنما يصح معنى الألفة الإسلامية، فإن الألفة هي مقتضى الشرع والعقل. ثم ذكر أن من طريقتهم أنهم يبرون الآباء ويصلون الأرحام ويقومون بحق الجوار، ولا يجعلون الخلافات الفرعية نقطة تناحر وتفرق بينهم، والمراد بالفرعية ما كان بسبيل الاجتهاد، فالمسائل الاجتهادية ليست نقطة تناحر وتفرق بينهم، بل هم يرون أن ما ساغ فيه الاجتهاد وجب فيه الإعذار، فإذا كانت المسألة اجتهادية فإن كل أحد يعذر مخالفه، لكن شرطهم في ذلك أن يكون المخالف مجتهدا وأن يكون الحامل عليه الاجتهاد، فلا بد من أمرين، أحدهما أن يكون المخالف مجتهدا، فإن كان جاهلا أو عاميا أو غوغائيا أو غير ذلك فإنه ليس له محل في هذه القاعدة، والثاني أن يكون الحامل عليه الاجتهاد وليس الهوى، فإن ممن يكون مجتهدا من قد يجتهد لأجل موافقة الهوى، فيتعلق بمقالة ذكرت في الفقه الإسلامي ويعظمها ويجمع خير الأدلة ورجلها لإرادة الموافقة لمعظم عند الخلق أو منظمة عالمية من منظمات الكفار، عسى أن يرضى بمدح الناس وثنائهم ويفوز بنسبته إلى الانفتاح وقبول الآخر فيفرح بمثل هذه الأمور. وأما الذي يلاحظ أمر الشريعة فهو يعلم أن حكم الشريعة قد يقتضي أحيانا المعاملة بالعزائم مع وجود الرخص حفظا للدين لئلا تذهب هيبته ولا تهدر كرامته. ثم ذكر أنهم لا يتعصبون لمذهب والحق ضالتهم، وإن تناقشوا تناقشوا بأدب واحترام واستظهارا للحق، قلوبهم مجتمعة على العقيدة والعمل، وإن تباعدت أوطانهم وتعددت جنسياتهم، كما تجده بكلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كما قال بعضهم إنه لا يذكر لي موت رجل من أهل السنة في أقصى الأرض فكأنما قطع عضو من أعضائي، لما يحصل من انتشار الشرور بموت أهل السنة من العلماء. ثم قال يترحمون على علمائهم ويحترمون آراءهم كما ذكر العلامة بن سعدي في عقيدته، فعد مما يدين به أهل السنة احترام العلماء، وذكر أن مما يندرج في جملة ذلك أنهم يعتذرون لهم في أخطائهم ويحسنون الولاء لولاة أمر المسلمين، وإحسان الولاء هو إقامته على الطريقة الشرعية، وإقامته على الطريقة الشرعية هو امتثال ما قامت عليه الأدلة في كل مقام بما يناسبه. فليس المقصود بقوله ويحسنون الولاء لولاة أمر المسلمين أنهم لا ينصحونهم فيما يقعون فيه من المنكرات ولا ما يواطئونه من الخطيئات، بل هم يقومون بالنصيحة لهم مع جمع القلوب على طاعتهم والتحذير من شق عصا الطاعة ووقوع الفرقة بين المسلمين. وقوله رحمه الله تعالى ويحسنون الولاء لولاة أمور المسلمين جمع انتشر عند المتأخرين للأمر، وأمر المسلمين ليس متعددا بل هو واحد، ولذلك فإنهم يسمون في الخطاب الشرعي أولي الأمر أو ولاة الأمر، لأن أمر المسلمين جميعا واحد، فيكون الجمع في المتولي، فيقال ويحسنون الولاء لولاة أمر المسلمين، لأنه إذا عددت أمور المسلمين دل على تشعبهم، والنصوص على هذا. ثم ذكر أن من طريقتهم أنهم يقيلون عثراتهم أي عثرات ولاتهم وينصحونهم ويدعون لهم بالتوفيق في جل أوقاتهم ابتغاء صلاحهم، فيصلح الله عز وجل بهم خلقا كثيرا. ثم إن من وفقه الله إلى الخير من الولاة من أهل السنة والجماعة السائلين على طريقة السلف يقبلون النصيحة ويؤيدون الحق ويدحرون الباطل ويلينون الجانب ويرعون المصالح ويجلون العلماء ويوجهون الجهلاء إلى آخر ما ذكر من طرائق ملوك أهل السنة والجماعة ممن يقتدون بهدي السلف في أي زمان كان أو في أي مكان كان، كما يعرفه المعتبر للتاريخ، فإنه يطلع في كل زمن من الأزمان على ملوك من ملوك العدل قاموا بهذه الطريقة المرضية. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبهذه العقيدة الصحيحة والنعوت الجليلة والصفات الحميدة استحقوا الخيرية المذكورة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكانوا أهلا لأن يكونوا قادة خير ومشاعل هدى. هذه نظرة عابرة إلى جانب مهم من مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم من الناحية الشرعية، لينتمي إليهم من قصد السلامة وأراد الهداية ويقتدي بهم من رغب حسن الاقتداء، فهم وسط بين غال وجاف وثرثار وصامت ومشدد ومهمل. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هنا هو الأخير والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب كسبا ودارا أي خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى كما دل على ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمراد بها صلاة العصر كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأشرف المذاهب، واختارها لأن تكون شاهدة على الناس بالأمانة والعدل والإنصاف كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وإذا أردنا معرفة هذه الشهادة وكيفيتها نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيؤدي شهادته علينا أحاطنا علما بالشهادة التي ستؤديها أمته المتبعون له. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الوسط هو وسط هو العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم رواه البخاري. وفي رواية أخرى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم بسنده إلى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق وما من أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. هذه المزايا الشريفة العظيمة يتحلى بها سلف الأمة الصلحاء وهي مذهبهم الذي سلكوه وتوارثوا العمل به عن الإمام الأعظم والمرشد الأول سيد ولد آدم الذي لا سبيل لأحد إلى الصلاح والفلاح إلا باتباعه والاهتداء به صلى الله عليه وسلم. ومن اقتدى بهم في هذا السبيل القويم سمي خير خلف لخير سلف. ولنفهم مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم علما وعملا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بهذه الخصال المتقدمة من العقيدة الصحيحة والنعوت الجليلة والصفات الحميدة استحقوا الخيرية المذكورة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكانوا أهلا لأن يكونوا قادة خير ومشاعل هدى وأنهم كانوا وسطا بين غال وجاف وثغثار وصامت ومشدد ومهمل ممتثلين ما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى وسطا خيارا عدلا فهذه الأمة وسط أي هي الخيار العدل الأجود بين جميع الأمم. ولما كانت كذلك خصها الله عز وجل بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأشرف المذاهب واختارها أن تكون شاهدة على الأمم التي تقدمتها كما قال تعالى في هذه الآية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي سعيد الخدري مسندا له من طريق الإمام أحمد وهو في الصحيح كما قال بعده رواه البخاري. ثم أتبعه ثم في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى قوله قول أن يقال للأمم بأن يقال لهم هل بلغ هذا قومه فتقول هذه الأمة نعم فيقال لهم وما علمكم أي من أي شيء اكتسبتم هذا العلم حتى عرفتم أن هذا النبي بلغ أمته فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. ثم أتبعه بحديث آخر عند أبي بكر بن مردويه وأبي ابن أبي حاتم من حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده ضعف. ثم ذكر المصنف أن هذه المزايا الشريفة العظيمة يتحلى بها سلف الأمة الصلحاء وهي مذهبهم الذي سلكوه وتوارثوا العمل به عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فهم عن أمره صدروا وبحكمه صلى الله عليه وسلم ائتمروا فكانوا خير خلف لخير سلف. ولهذا تعظم الحاجة إلى فهم مذهب السلف رضي الله عنهم علما وعملا. نعم أحسن الله عليكم. ولنفهم مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم علما وعملا. أخي المسلم يا شباب الإسلام، إذا نظرنا إلى هذه المزية الكريمة التي هي صدق الشهادة على الأمم نجد أنها أمانة ثقيلة ومسؤولية عظيمة تقع على عاتق المسلم المنتمي إلى سلف الأمة الأخيار، وليكن بعلمنا أن أهليتنا لا بد لها من مواصفات واضحة وشروط ثابتة، ذلك أنها شهادة، والشهادة الحقة لا يؤديها إلا عدل غير مطعون في عدالته، والعدالة مطلوبة من المسلمين سلفا وخلفا، ومنهم أهل العدالة، لنرتقي معهم إلى هذا الخلق العظيم. هم سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حذا حذوهم إلى أن تقوم الساعة، أولئك هم عباد الرحمن، وقد خصهم الله بهذه الأهلية وأفردهم بالذكر في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بدون تعاظم وتكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجاهل واستطال عليهم بقول سيء لم يقابلوه بمثله، بل يحاولون العفو والصفح تنازلا عن حقهم إذا ترجحت المصلحة في ذلك، ولا يقولون إلا خيرا يرشدون به ضالا أو يوجهون به خاطئا أو يعظون به غافلا أو يستدنون به شاردا. قوى الإمام أحمد بسنده إلى النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشتوم: أما أن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا؟ فقال له: بل أنت، وأنت أحق به. وإذا قلت له: وعليك السلام، قال: لا، بل وعليك وأنت أحق به. وهذا من الدفاع الذي يقول الله عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمة جعلت خير الأمم شاهدة على ما تقدمها من الأمم، أخبر بأن هذه المزية الكريمة التي هي صدق الشهادة على الأمم أمانة ثقيلة تقع على عاتق المسلم المنتمي إلى سلف الأمة الأخيار، وهذه العدالة المطلوبة من المسلمين سلفا وخلفا أمر عظيم ينبغي القيام به للوفاء بالميثاق في الشهادة على الأمم، ولا يتمكن من ذلك إلا من ارتفع إلى درجة العدول الأخيار حتى يقوم بهذه الشهادة. وهؤلاء العدول الأخيار هم عباد الرحمن الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عن أوصافهم في سورة الرحمن في سورة الفرقان. فمن ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في وصفه فيها مفسرا جملة من معانيها، فابتدأ ذلك ببيان قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهم يمشون بدون تعاظم وتكبر، بل هم يمشون مشيا رفيقا متواضعا، وإذا خاطبهم الجاهلون وهم السفهاء قالوا سلاما، فلم يقابلوا هؤلاء السفهاء بسفاهتهم، بل هم لا يقولون إلا خيرا يرشدون به ضالا أو يوجهون به خاطئا أو يعظون به غافلا أو يستدنون به شاردا، أي يدنونه منهم ويقربونه إليهم. ثم ذكر المصنف حديث النعمان بن مقرن المزني عند أحمد في هذا المعنى، وفي إسناده ضعف، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ممن يعرضون عن الجهال، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. نعم. وقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دأبهم هو التوصل إلى الله تعالى بما يحبه ويرضاه من قيام الليل بعد أداء فرائضهم المطلوبة منهم، فيسجدون له في أوقات الهدوء والاستجابة لكي يصلوا إلى غاية منشودة ورتبة مرموقة. يحدثنا عنها قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقوله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ملازما دائما. والاستقرار والإقامة فيها هي غاية الإهانة والعذاب والنكال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا يبذرون في إنفاقهم على أنفسهم ومن يعولون ولا في ضيافتهم ومناسباتهم، بل يكونون وسطا بين التبذير والتقتير، ولا يسرفون في كل متطلباتهم من مسكن وملبس ومركب وغير ذلك، بل يكتفون باليسير ويحاسبون أنفسهم على التقصير. وإن فاض لديهم فائض من الرزق استثمروه بأوجه الحلال، وأنفقوا منه في أوجه البر والإحسان وما يعود على الإسلام والمسلمين بخير وصلاح في أمر دينهم ودنياهم. ولما في الإسراف والتبذير من الإثم والتلاعب في مال الله بغير حق، أعلن الله عز وجل بعدم محبة فاعله واعتبره من إخوان الشياطين، وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف في المباح حرام ويترتب على فاعله إثم، أما الإسراف في المحرم فهو حرام ويترتب على فاعله إثمان: إثم المحرم وإثم الإسراف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من صفات عباد الرحمن المهيئين للقيام بالشهادة على الأمم لعدالتهم، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذا إشارة إلى قيام الليل، لأن البيات مختص بما يكون من الأفعال في الليل، فهم يشتغلون في وهدة الليل وسكونه بالصلاة لربهم سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من وصفهم السجود والقيام، فقال: سجدا وقياما. وإنما ذكر هذين لأنهما أجل أفعال الصلاة، فأجل أفعال الصلاة السجود والقيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. وطول القنوت هنا كما يشار به إلى دوام الطاعة، إلى دوام الطاعة يشار به إلى القيام، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما السجود ففيه الحديث الصحيح: أقرب ما يكون عند مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحديث ثم ذكر أن هؤلاء يسألون الله سبحانه وتعالى في دعائهم فيقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما، لأن من كتب الله عز وجل عليه فيها الخلود فإنه لا يزال ملازما لعذابها، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر من صفاتهم أنهم متوسطون في إنفاقهم، فقالوا: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن توسطهم يكون بين التبذير والتقتير، وأشار بعد ذلك إلى ذكر الإسراف والتبذير وأنهما إثم، ولم يبين رحمه الله تعالى ما يقتضيه المقام من بيان الفرقان بين التبذير والإسراف، وهذه مسألة من عيون العلم. فأما التبذير فلشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كلام حسن في ضبطه، فقال: التبذير إذا أخرج قدرا زائدا في مباح، إذا أخرج في المباح قدرا زائدا على المصلحة، إذا أخرج في المباح قدرا زائدا على المصلحة. ونقل هذا الحد وصوبه المرداوي في الإنصاف. وأما الإسراف فلم أجد كلاما حاسما لمن وقفت عليه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أن الإسراف يكون بأحد شيئين: أحدهما إنفاق المال في غير مباح، والثاني إنفاق المال في مباح دون تحقق مصلحة فيه حينئذ، إنفاق المال في مباح دون تحقق مصلحة فيه حينئذ، وكلاهما مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال ولا تسرفوا، وقال ولا تبذر تبذيرا، والنهي يفيد التحريم، فكلاهما محرم. نعم. أحسن الله عليكم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، رجاءهم في الله وخوفهم من الله وتوكلهم على الله وخشوعهم وخضوعهم لله ودعاؤهم واستعانتهم وثقتهم بالله وحده وتصرفاتهم في معاملاتهم وأحكامهم بمقتضى مراد الله وأمره، لا يغالون في الحقوق ولا ينقصون المطلوب، دأبهم دأب الاعتدال ونهجهم نهج البر والصواب والإحسان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يحرصون على حقن الدماء مهما كلفهم ذلك من صبر وترو وتثبت، ويدفعون ذلك بأغلى الأثمان والأساليب والمبررات ليكونوا في حل من مؤثرات القتل وإزهاق النفس والتحزب والتفرق والطعن. أما القتل بالحق أي بالحكم الشرعي فهذا أمر تطمئن إليه أنفسهم ويستقيم به عجاجهم ويأمن به مجتمعهم. ولا يزنون، يعتبرون الزنا من أعظم الإجرام وأنكر المنكرات وأبشع الخيانات، ذلك لأنه تعد لحدود الله وانتهاك لحرمات الله وخيانة لعباد الله، يهتك الستر ويهدم المروءة والشهامة ويقتل الغيرة وينشر الفساد وينحط بالأمة إلى الحيوانية البهيمية. وما فشى الزنا في قوم إلا حلت بهم الأمراض العقلية والبدنية وشتت شملهم وكسر شوكتهم وأورثهم العار والنار والدمار، وله مقدمات يجب أن يحرص الفرد على سد أبوابها ودفع انتشارها، وهي التبرج والسفور والاختلاط، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وليتوب المسيء ويعمل صالحا بعد إساءته بإيمان وصدق وإخلاص وخوف ورجاء. استثنى الله عز وجل التائبين فقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من صفاتهم المذكورة في الآيات، وأن من ضمن ذلك ما أخبر الله عنهم بأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فرجاؤهم وإخلاص دينهم كله لله سبحانه وتعالى، فإنهم يعبدون الله على الإخلاص، فليس في قلوبهم نظر إلى غير الله عز وجل ولا إرادة منبعثة إلى سواه. ومن جملة خصالهم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيحرصون على حقن الدماء مهما كلفهم ذلك من صبر وترو وتثبت، ويدفعون ذلك بكل ما يستطيعون، ويحذرون من كل سبيل تؤدي إلى إشاعة الفتن وإزهاق الأنفس والتحزب والتفرق والمحاربة. أما القتل بالحق أي بالحكم الشرعي فهم يؤمنون به ويطمئنون إليه ويقيمون حكمه بينهم. ثم ذكر من صفاتهم ما نفاه الله عنهم بأنهم لا يزنون لقبح هذه الخطيئة وبشاعة هذه الخيانة وما يترتب عليها من الشنار والعار والنار والدمار، وكما يزجر عن هذه البلية يزجر عن كل حبالة صائد تؤدي إليها وتقرب منها كالتبرج والسفور والاختلاط وغير ذلك مما يزين للناس الوقوع في هذه الكبيرة. ثم ذكر وعيد الله سبحانه وتعالى لمن أصاب شيئا من ذلك، ثم ثنى باستثناء الله عز وجل منه التائبين في قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن وقعت منه خطيئة ثم صدقت توبته إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد يقع من جزائه أن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. نعم. أحسن الله عليكم. ولكي نزداد علما بهذه الصفات ونستفيد عملا نستعرض بقية الآيات الكريمات. يقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور هو الباطل، والباطل ضد الحق، سواء كان في الأقوال أو الأعمال أو في المعاملات أو الأخلاق. وما من باطل يقام ويؤيد إلا هدم وطرح في مقابله حق. فمن اتصف بهذه الصفات الجليلة العظيمة يحاول ألا يشهد الزور الذي هو الباطل لا بعينيه ولا بأذنيه، فضلا من أن يقوله أو يقره أو يؤيده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا شهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا ملحق بالزور، والمراد رؤيته أو سماعه، أي أنهم يجتنبون رؤية اللغو وسماعه، وبذلك يحققون كرامة أنفسهم ونزاهتها. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فلم يقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تمام صفاتهم ما جاء في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي هذه الآية نفي ميلهم إلى بليتين عظيمتين، إحداهما الزور والأخرى اللغو. فأما الزور فهو اسم لكل باطل يحرم، وأما اللغو فإنه اسم لكل ما لا نفع فيه ولو لم يكن حراما. فذكر الله عز وجل أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أي باطل من الأمور المحرمة، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني من لم يدع قول الباطل المحرم والعمل بالباطل المحرم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما اللغو فإنه اسم لما لا منفعة فيه مما يكون من صنائع البطالين، ككثرة الرياضات البدنية أو كثرة الرحلات البرية أو غير ذلك مما هو من جنس المباح، لكن التمادي فيه لا خير فيه البتة. وعباد الرحمن الذين هم على الوجه الأتم لا يميلون إليه ولا يرفعون إليه رأسا. نعم. أحسن الله عليكم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والمعنى أنهم أوابون توابون، يتذكرون إذا ذكروا ويستجيبون لأمر الله إذا أمروا، وينتهون عن محارم الله إذا نهوا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما أهل الكفر والزيغ والضلال فلم تزدهم الآيات والنذر إلا صمما على صممهم وعما على عماهم ورجسا على رجسهم. وإلى السياق عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعوة صالحة ومطلب عظيم يعز على كل مؤمن، زوجة صالحة وذرية صالحة مؤدبة وإمامة في الخير والهدى، وبهذا تقر العين وتطمئن النفس وتسعد الحياة. سئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. فوالله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. وبهذا يسعد المسلم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا هدوء وراحة وطمأنينة، وفي الآخرة درجات ورحمات وحسنات وحور عين كاملات مكملات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. وبعد أن وصف المصنف رحمه الله تعالى من تمام صفات عباده الرحمن ما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: والذين إذا ذكروا بآيات الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم تلقوها بالتعظيم وظهر أثرها فيهم، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهم يتلقونها بالتعظيم والإجلال والامتثال والمبادرة إلى الأعمال، كما ذكر الله عز وجل في وصفهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى تمام الآية. ثم ذكر أن من صفات عباد الرحمن أنهم يسألون الله عز وجل فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجعلت الزوجة الصالحة وذرية الصالحة قرة عين لما في ذلك من أثر حسن تجده النفس طمأنينة وسكونا وسعادة، فقرت النفس عند ذلك فرحا بما حازته من هذه الزوج والذرية، كما قال الحسن البصري لما سئل عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، فوالله لا شيء لأقر فوالله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. ثم ذكر ما يصدق هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، هذا هو اللفظ الذي في صحيح مسلم وهو المحفوظ، وأما لفظ ابن آدم فهو شائع ولا يصح، وإنما يصح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. نعم، أحسن الله عليكم. وبعد أن وصف الله عز وجل عباده المؤمنين الأتقياء من السلف والخلف بتلك الصفات العظيمة والأعمال الصالحة الجليلة بين مأواهم وعين جزائهم، قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وأي غرفة هذه؟ أهي غرفة مسلحة من خرسانة وإسمنت وحديد وبلاطة ودهانات لماعة ملونة، أم هي غرفة شعبية معمورة من أجور مصمم أو حجر مسلك وأخشاب مدهونة وزخارف مرغوبة؟ كلا والله، إنما هي غرف في الجنة، جاء وصفها فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وما رواه الطبراني عن عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: ومساكن طيبة في جنات عدن، قال صلى الله عليه وسلم: قصر في الجنة من لؤلؤة فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش امرأة، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من طعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة، يعطى للمؤمن من القوة ما يأتي على ذلك كله في غداة واحدة. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. وليعلم كل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد أن ذكر الله هذه الأوصاف لعباده الأتقياء من السلف والخلف بين مأواهم وعين جزاءهم، فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة إذا جاءت مفردة أريد بها الجنة، وإذا جاءت مجموعة كما في قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فالمقصود في ذلك تعدد ما يكون فيها من النعيم من أنواع الدور والمساكن والدرجات والطبقات وغير ذلك. فأخبر عن جزائهم هنا إجمالا بأنهم يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلامة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين في صفة الجنة، أما أولهما وهو في الصحيحين، وأما الآخر وهو عند الطبراني ولا يصح إسناده. نعم. أحسن الله عليكم. وليعلم كل مؤمن أن ذلك الجزاء العظيم من الرب الكريم لا يحصل عليه إلا العاملون الصابرون الذين يلجؤون إلى الصبر عند كل مهمة ويتوجهون إلى الله عند كل ملمة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والصبر كما قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله صبر على أوامر الله فلا تضيع، وصبر على محارم الله فلا تنتهك، وصبر على أقدار الله فلا تسخط. وبهذا الصبر الملازم لحياة المؤمن ينال راحة نفسية وطمأنينة قلبية وجزاء وافيا ممن له الحق كله والأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العروة الأوثق والعمود الأقوى في تحصيل هذا الجزاء العظيم هو التحلي بالصبر، وذلك باللجاءة إلى الله سبحانه وتعالى في حبس النفس على أمر الله عز وجل، وذلك يشمل حبسها على الأمر الكوني وحبسها على الأمر الشرعي. فحقيقة الصبر شرعا أنه حبس النفس على أمر الله، وأمر الله نوعان، أحدهما أمر قدري كوني، والثاني أمر شرعي ديني. فأما الأمر الكوني القدري فحبس النفس عليه بالصبر على أقدار الله، وأما الأمر الشرعي الديني فحبس النفس عليه بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. وإلى هذه الحقيقة ترجع أقسام الصبر الثلاثة التي ذكرها المصنف نقلا عن ابن القيم، وهي موجودة في كلام شيخ أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي الفرج بن رجب أيضا. فالصبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعات الله، والثاني الصبر عن محارم الله، والثالث الصبر على أقدار الله. واضحة؟ طيب، لو قال قائل إن جودة الهواء وصفاءه وخضرة العشب وهي أمر قدري إذا كان الإنسان فيها لا يحتاج إلى صبر عليه، فأي شيء في ملازمة هذا القدر؟ واضح المعنى؟ يعني هل المعنى بالصبر على أقدار الله كل قدر ولا قدر مخصوص؟ نبهنا نحن على هالمسألة في المسألة. أحسنت. أن المقصود الصبر على أقدار الله المؤلمة لا الملائمة، لأن الملائمة لا تحتاج إلى صبر فهي تقع وفق مراد النفس، وإنما المقصود الصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا الصبر الملازم لحياة العبد ينال الراحة النفسية والطمأنينة القلبية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وهذه الحياة التي يعيشها الإنسان في الدنيا ما هي إلا عبور من سبيل متصل بتلك الحياة الأبدية، وهو محاسب في تصرفاته ومجاز عليها خلال فترة العبور، وسيقضي زمن هذا السير وكأنه لم يكن شيئا مذكورا. ولذلك فليحرص السلفي المقتدي والمؤمن المهتدي بأن يكون ورعا متثبتا في جميع تصرفاته الحياتية من عبادة وأخلاق ومعاملة. وأخص بالذكر من رزق علما فهو بالورع والتثبت أولى فأولى، لأنه ينظر إليه بعين الاقتداء، فلا يحق له أن يطلق اللعن أو الشتم أو السباب أو الكفر على مسلم، لأن المسلم قد عصم دمه وماله وعرضه بكلمة عظيمة ووثيقة معتبرة محكمة لا يمكن نقضها إلا بحكم شرعي مجمع عليه، وهي كلمة الحق وكلمة الفصل، هي لا إله إلا الله. فأي إنسان قالها للالتزام بحقها أو موالاة أهلها أثبتت له الحرمة والاحترام حتى يتبين منه النقيض أو المكر والخداع، فإذا تبين منه ذلك حكم عليه بالنص الوارد على المرتدين بحسبه. فلا إله إلا الله هي الحصن الحصين والدرع المتين، هي العصمة من بطش الباطشين واعتداء المعتدين، هي لا إله إلا الله من قالها سلم وأمن، هي التي قال عنها البشير النذير عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها فرائض الإسلام وما تضمنته من الإخلاص فيها والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائها، كما قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فليتنبه المسلم من الوقوع في عرض أخيه المسلم أو إطلاق الكفر عليه دون أن يكون لديه دليل قاطع أو برهان ساطع ومصلحة راجحة، وإن وجد عليه مأخذا نصحه ووجهه إن كان حيا، وإن كان ميتا نبه على خطئه واعتذر له، خصوصا إذا كان عالما وقد نفع الله بعلمه، أو كان عالما وداعية واستفاد الناس من علمه ودعوته. وقد كان قدوة الأنام ومعلم الأمة حاضرا عند وفاة عمه أبي طالب، وكان يقول له: قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. وما ذاك إلا أنه كان يناصره ويشد أزره في الدعوة إلى الله تعالى، وكان طامعا في هدايته. والعبرة هنا التلطف بالناس وترغيبهم في الخير دون عنف ولا شتم ولا تشهير، والتسرع في إطلاق الأحكام وخيمة عواقبه شائكة مخارجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. والمعصوم من عصمه الله، والعنف والشدة لا يستعملها على مستحق إلا من بيده قدرة على تنفيذهما إذا أمنت عواقبها من وقوع فتنة أو فرقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر وصية تركها لأمته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومن تأمل هذه الوصية العظيمة أدرك وعلم مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه على اجتماعها وتجنب وسائل الخلافات والتناحرات التي تسبب تفرقها وشتاتها، لكي تحتفظ على خيريتها ووسطيتها بين الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فليحرص المؤمن على متابعة السير في هذا السبيل القويم ولا يعدل يمنة ولا يسرة حتى يصل النهاية التي نص عليها قول الله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى في سياق الآيات السابقة من سورة الفرقان: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فلما قدم عليهم قال: يا أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يخبركم أن المرد إلى الله، إلى الجنة أو نار، خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحوا أن تصحوا من الصحة يعني. أحسن الله إليكم. أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ذلك قول الله عز وجل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأشار بيده إلى الدنيا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بالغيب كما جاء عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بالمشاهدة، وكذلك أتباعهم إلى أن تقوم الساعة. يجتنبون طرق العنف ووسائل الفرقة، يقيلون العثرات وينشرون الحسنات وينبهون عن السيئات. دأبهم دأب الصالحين المصلحين، وسيرهم سير الثابتين الوريعين. فكن أيها المسلم ممن يغارون على الدين ويحترمون المسلمين، يقدرون علماءهم ويوجهون عامتهم، وينصحون حكامهم ويمسكون عن الشر ألسنتهم. وبهذا تكون خير خلف لخير سلف، كما تكون مستقبلا خير سلف لخير خلف. وهذا كما تكون مستقبلا كما تكون مستقبلا خير سلف لخير خلف. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، وخذ بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا من أمر ديننا ودنيانا، إنك سميع مجيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن قوام هذه الحياة وصمام الأمان فيها التجرع للصبر، بين أن هذه الدنيا ما هي إلا دار عبور لا قرار فيها، وأن العبد بعدها محاسب ومجازا على ما كان منه في هذه الدنيا. ومن تحلى بالصبر حمله ذلك على أن يكون ورعا متثبتا في جميع أموره كلها. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل بعد ذكر الصبر فقال: ولذلك فليحرص السلفي المقتدي والمؤمن المهتدي لأن يكون ورعا متثبتا في جميع تصرفاته الحياتية من عبادة وأخلاق ومعاملة. وحقيقة ذلك هي البراءة من المجازفة وألا مبالاة، فإن من امتلأ قلبه بالورع وطلب التثبت كان متأنيا مؤتئدا غير مسارع إلى كل أمر يلغ فيه الناس ويفزعون إليه، بل هو يميز الأمور ويتأنى حتى لا تزل قدمه أو يضل فهمه إذا أسرع دون بينة ولا قوية، كما يتفق للناس في أزمنة الفتنة، فإن الفتنة إذا ارتفعت إليها أعناق الناس، إذ كلهم يدعي معرفة وعلما بها، لكن على الحقيقة لا يميزها إلا عالم، كما قال الأوزاعي: إذا أقبلت الفتنة علمها العالم وخفيت على الجاهل، فإذا ولت علمها العالم والجاهل واستوى الناس فيها. ومع كثرة الفتن فإنه يتأكد على الإنسان أن يتحلى بهذا الأمر وأن يدرع به وأن يجعله حصنا، وأن يحفظ قول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. فمن اتخذ الفرس مركبا فاز، ومن اتخذ الحمار مركبا أدركه القوم فأصابوا منه ما أرادوا. ثم نبه أن من أخص ما يذكر بذلك من رزق علما فهو بالورع والتثبت أولى فأولى، لأنه ينظر إليه بعين الاقتداء. ومن جملة ما يندرج في ورعه وتثبته أنه لا يحق له أن يطلق اللعنة أو الشتم أو السباب أو الكفر على مسلم، لأن المسلم معصوم الدم والمال والعرض. ما لم ينقض كلمة التوحيد بناقض ويبطلها بمبطل ويخرج من الملة بمكفر، فإنه إذا كان من أهل لا إله إلا الله كانت حرمته وافرة ومكانته محفوظة. فلينتبه العبد من الوقوع في عرض أخيه المسلم أو إطلاق الكفر عليه دون أن يكون لديه دليل قاطع أو برهان ساطع أو مصلحة راجحة، وإن وجد عليه ما أخذا وجب عليه أن ينصحه وأن يوجهه إن كان حيا، وإن كان ميتا نبه على خطئه وطلب العذر له. وإن من النصيحة له بيان أن ما قاله أو كتبه أو عمله خطأ، فإن هذا من نصح المسلمين، فإذا بدر من أحد شيء يخالف دلائل الشريعة فإن من النصح له بيان أنه وقع منه خطأ وزل زلة عظيمة، لئلا يغتر الناس بما وقع منه. ولهذا كانوا يرون أن بيان ضلالات الضالين وبدع المبتدعين تخفيف عنهم من أوزار الخلق، لئلا يكثر أتباعه فتثقل أوزاره وأحماله من الذنوب بتقليد مقلديه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه مما ينبغي على الإنسان مهتديا بالهدي النبوي أن يتلطف بالناس وأن يرغبهم في الخير دون عنف ولا شتم ولا تشهير، لأن الشريعة جاءت بالأمر بمخاطبة الناس على قدر عقولهم. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب العلم: حدث الناس بما يعقلون، أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإن نفوس الناس قد لا تحتمل تخطئة المعظمين ولا بيان زلات المقلدين من المقدمين عندهم في الدنيا أو الدين، فحينئذ ليس مقتضى الحكمة هو ذكرهم بأسمائهم والإشارة إليهم بما يدل على أعلامهم، بل المقصود نفي الدغل والزغل وبيان الحق، فيبينه بقدر ما تصلح به الأمور وتأترف به القلوب وتعيه العقول وتقبله النفوس، لأن مقصوده هو بيان الحق وليس التعدي على الخلق ولا ظلمهم ولا مصادمتهم ولا مبادرتهم بما قد يبدر منهم إذا بين خطأ أحد منهم على وجه الإجمال فقام بالاعتداء عليه بالرد عليه أو الصد عليه، فحينئذ فليس مقصوده مواجهة الخلق، وإنما مقصوده بيان الحق. وكان السلف رحمهم الله تعالى يوصون بأن العبد ينبغي له أن يبين السنة ويسكت، أي لا يدخل في المجادلات والمهاترات، فإن من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التلون كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، أي أكثر التلون في دينه، فهو اليوم بلبوس وغدا بلبوس وبعد غد بلبوس ثالث. وما يعرض للناس من الهيشات والهيجات هي أشبه برشاش القاذورات، فكما أن الإنسان إذا مر برشاش قاذورة من القاذورات رفع ثيابه ونأى بنفسه عنه، فكذلك ينبغي أن يكون حال الإنسان مشتغلا بما ينفعه معرضا عما لا ينفعه. ولهذا عظمت العبادة في زمن الفتنة، كما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن العبادة في زمن الفتنة واختلاط أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم نزلت منزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت كذلك لأن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفرد بنفسه عن الخلق وخرج من بلده إلى بلد آخر، وكذلك المقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى في الفتنة تفرد بحاله فخرج عما عليه الخلق من الانشغال بأحوال الفتن إلى الإقبال على عبادة الله عز وجل، فعظم أجره حتى عدل بمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فأحسن نصحا إذ قال: والتسرع في إطلاق الأحكام وخيمة عواقبه شائكة مخارجه، فإن الإنسان إذا حكم حكم، فالكلمة التي تخرج من فيك تلحقك، وإذا لم تكن متثبتا فيها كانت عاقبتها سيئة، وثقل عليك أن تخرج من معرتها، وربما حملتك الآنفة على أن لا ترجع عنها مع معرفتك بالحق. والمعصوم من عصمه الله، والعنف والشدة لا يستعملها على مستحق إلا من بيده قدرة على تنفيذها إذا أمنت عواقبها من وقوع فتنة أو فرقة. ثم ذكر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تعظيم حق المؤمنين، إذا قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إلى آخر الحديث. ومن أدرك هذا علم مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على ائتلاف القلوب واجتماع النفوس والحذر من أسباب الخلافات والتناحرات التي تؤدي إلى التفرق والشتات مما لا نفع فيه. ومن بدر منه مثل ذلك فكان ديدانا له وعادة ملازمة له، فإنه يفوت حظه من كونه عدلا خيارا ممن وصفهم الله عز وجل بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا يعني هذا أن لا يبين الإنسان الخطأ والزلل، بل الإنسان مأمور بذلك، ولكنه يبينه بالطريقة الشرعية والآداب المرعية دون جول ولا تعدي، ويصبر في ذلك صبرا عظيما. فإن الناس اليوم كل منهم يريد أن يستميل كل أحد إلى هواه، والعاقل لا يميل إلى هوى فلان ولا إلى فلان، ولا يدخل في حزب علان ولا حزب علان، ولا يسعى في نصرة مذهب فلان ولا مذهب فلان، بل هو ساع في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان غيرك رضي بأن يكون منضويا تحت لواء غير لواء محمد صلى الله عليه وسلم فلا ترضى أنت بذلك، ولا تنسب نفسك إلى غير عسكر الرحمن وجيش الإيمان، فإنها النسبة الكفيلة بفلاح صاحبها، وأشرف أنعم بها من نسبة. ولو أن الناس هجروك وتركوك وأرادوك أن تجيبهم إلى هواهم فأبيت، فاعلم أنك أنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما صح عن ابن مسعود أنه قال: أنت الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك. فالمقصود الأعظم والمطلوب الأكبر أن تكون على الحق، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعب الإنسان فيه نفسه، وأن يمعن فيه نظره، وأن يعاود فيه فكره، فربما كان على غير الحق وهو يظن أنه على الحق. ولهذا روي من دعاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فاهده إلى الحق. لأن كثيرا من الناس قد يتقلدون مقالة أو يتلبسون بحال أو يسعون في أمر وهم يرون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة على خلاف ذلك، فلا مخرج لك ولا درع تتوقى به مثل فزعك إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في امتثال هذا إذ يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فمن كان بالله سبحانه وتعالى مهتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا بالصراط المستقيم فقد أخذ بما يسلم به إن شاء الله تعالى من ما يتلطخ به الناس من هذه القاذورات والفتن والمحن التي سعرت نارها ورفعت أويتها وكثر شررها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى النصح للعبد أن يحرص على متابعة السير في هذا السبيل القويم، ولا يعدل يمنة ولا يسرة حتى يصل النهاية. وقد كان لهذا الرجل رحمه الله تعالى نصيب من تمسكه بالسبيل الأقوم وعدم ميله عنه طرفة عين ولا قدر أنمل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني رحمه الله تعالى أنه جاءه بعض الناس من خارج بلدته قبل أكثر من 30 أو 40 سنة، فدخلوا عليه في المدرسة الخيرية التي كان أوقفها في بيت من بيوته، فلما جاءوا إليه وجلسوا إليه طلبوا منه أن يقفل باب الغرفة ليتكلموا معه في موضوع، فقال لهم: إن الأمر الذي أتكلم عنه في داخل الغرفة هو الأمر الذي أتكلم عنه في خارج الغرفة، وأنه ليس عندي شيء أبديه وشيء أخفيه، فإن كان عندكم شيء تريدون قوله فقولوه، وإن لم يكن عندكم شيء فانصرفوا. فلما رأوا أنه لا يجيبهم إلى هذا قالوا له: إننا نريد أن نأتي قريبا منكم وأن تجمعوا لنا الناس ونريد أن نقيم لهم دعوة. فقال: هذه الدعوة التي تذكرون أنتم فيها مأذوننا من قبل ولي الأمر، معروف أمركم عند علماء الجهة التي جئتم منها؟ فقالوا: لا. فقال: إنني لا أدعو الناس حينئذ إلى هذا، وإنما أدعو الناس إلى دعوة ظاهرة معروفة مشهورة قامت عليها البلاد ودعا إليها العلماء. فلما وجدوا أنهم لا ينالون منه شيئا انصرفوا منه، فصرف الله عز وجل شر تلك الفتنة عن بلدته وأصابت بلدانا أخرى قريبة من بلدته حتى رفعها الله سبحانه وتعالى عن المسلمين. ثم ذكر أن العبد ينبغي أن يصبر على هذا الحق حتى يصل إلى النهاية التي هي جنات عدن جعله الله ونحن جميعا من أهلها. وأورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك، ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر بعض حلية السلف مرة أخرى، فقال: فالسلف الصالح رضي الله عنهم يؤمنون بالغيب كما جاء عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بالمشاهدة، وكذلك أتباعهم إلى أن تقوم الساعة يجتنبون طرق العنف ووسائل الفرقة، لأنهم يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وهم يقيلون العثرات وينشرون الحسنات وينبهون عن السيئات، دأبهم دأب الصالحين المصلحين وسيرهم سير الثابتين الورعين. وللمصنف رحمه الله تعالى كتاب طبع في بيان دعوته وما كابد فيها وجهاده في تأسيس المدرسة السلفية ونشر التوحيد والدعوة إلى السنة، هو كتاب حري بالقراءة والاستفادة منه. ثم ختم رحمه الله تعالى ذلك بقوله: فكن أيها المسلم ممن يغارون على الدين ويحترمون المسلمين ويقدرون علماءهم ويوجهون عامتهم وينصحون حكامهم ويمسكون عن الشر ألسنتهم، وبهذا تكون خير خلف لخير سلف، كما تكون مستقبلا خير سلف لخير خلف. وفي هذا أذكر قول ابن دريد رحمه الله: إنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فرحمه الله تعالى ما أجل تذكيره وما أحسن نصحته رحمه الله تعالى، وأحسن جزاءه، ورفعه عنده مكانا عليا، ونفعنا جميعا بما قرأناه من كتابه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، وبه نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد فرغنا من برنامج الدرس الواحد في سنته التاسعة، وبلغنا الله عز وجل ختامه على خير بإتمام قراءة 70 و200 من الكتب. ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيد فضله وسابغ جوده، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا بما ينفعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبنهاية هذا الكتاب نكون قد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من جل البرنامج وعظمه، ولم يبقى إلا شيئان. ما هما؟ ما الجواب؟ الجواب تتميم القصيدة، لأن فيها ما ينبغي أن تفعل بعد البرنامج. وفي تتميمها قلت كما ذكرت لكم في السنة الماضية: وما بعد التمام لدى هميم سوى الإمعان في رد يصير، وتفتيش وتمحيص وبحث وتحقيق بها الفتح الكبير. فلا تقنع بما التقرير أبدى، ولا تعجز كما الكسل الغرير، فإن العجز للأرواح داء، وإن العجز غايته المرير. وما عدوا من الأعلام نجما يقطع يومه العبث البطير، ولكن جده أضحى حساما به حاز الإمامة إذ يغير. إلهي هذه الأيام ولت، وفي طياتها الخير الوفير، فلا تحرم عبيدك من جزاء، ولا تجعل جهادهم يعير، ويسر أمر جمعهم مرارا، وبالأزواد خرجهم يمير، وطهر بالعلوم قلوب ركب مرادهم من الأخرى الحبير، وبارك في دروس قد أقيمت، ومتع في البقاء لها تنير. وها هنا نسخ بعد انفضاضنا، من أراد أن يأخذ نسخة لنفسه أو لغيره فليأخذ. وأما الأمر الثاني فهو التذكير بالحفل الختامي إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب، ويكون بعد العشاء تناول طعام العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.